أحب أعرفك على الدكتور سعيد. اتشرفت. فين حضرتك تدرس؟ في كلية الآداب قسم التاريخ. أخذت الدكتوراه من فين؟ من بيروت، كان عندي منحة. بيروت؟ أنا زرت لبنان مرتين.